الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القول في صفة واحدة، أو نقول القول في الصفات كالقول في بعضها، القول في الصفات كالقول في بعضها، وهي القاعدة الثانية من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية. هذا الكتاب بناه على 6 قواعد. القول في الصفات كالقول في بعض، فأي قول قلته في صفة واحدة فالواجب عليك أن تقوله في الصفات كلها. لا تعطي صفة الوجه قولا، وصفة اليد قولا، وصفة النسيان قولا، وصفة العجب قولا، وصفة العلو قولا، والاستواء قولا. لا، ما تقوله في صفة واحدة هو ينجر عليك دائما في كل الصفات. فنحن نؤمن بأن لله وجها ليس كالأوجه، إذن يجب علينا أن نقول نفس هذا القول في كل الصفات. يد ليست كالأيدي، عين ليست كالأعين، علو ليس كالعلو، استواء ليس كاستواء المخلوقين، وهكذا. وإلا فنقع في التناقض. وهذه القاعدة من أعظم الردود على الأشاعرة الذين لا يثبتون لله عز وجل إلا 7 صفات فقط، جمعها الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة. هذه 7 صفات هي التي يثبتها الأشاعرة فقط. طيب، وما عداها أيها الأشاعرة؟ قالوا: والله اسمح لنا يا شيخ، اسمحوا لنا، الباقي ما نثبتينه، ما نثبت الباقي. طيب، أول شيء تسأل الأشعرية عنه، أول شيء تسأل الأشعرية عنه: ما الفرقان بين ما أثبته وبين ما، شو الفرقان؟ فسيعطيك أحد فرقانين. سيقول لك في أول الأمر: إن الصفات التي أثبتها إنما أثبتها على الوجه اللائق بالله. هو قال هذا القول في الصفات 7. ماذا تقول أيها السني؟ يلزمك أن تقول نفس هذا القول في كل الصفات، لأن القول في صفة واحدة كالقول في الصفات كلها. فكما أن الله أعانك في هذه 7 فأثبتها على الوجه اللائق بالله، فسيعينك الله عز وجل في بقية الصفات فأثبتها على الوجه اللائق بالله. إن قال: لا يا أخي بارك الله فيك، إن الصفات التي أنفيها إثباتها يستلزم مماثلة الله بخلقه، فقل: طيب، والصفات التي أثبتها يستلزم إثباتها مماثلة الله بخلقه. سيقول: لا، أنا أثبتها على وجه لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. فقل أيضا: وما نفيته أثبته على وجه لا يماثل، لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. فما كان جوابه دفاعا عن صفاته 7 فهو جواب السني عليه هو فيما نفى، فيما نفى. لا يلعب عليك، بل إنك تعقد مقارنة بين أشعري ومعتزلي، تحط الأشعري كذا والمعتزلي كذا، تقول: يا معتزلي، أنت راضي بذا 7 اللي أثبتها الأشعري؟ يقول: لا يا أخي، والله ما رضيت يا أخي، المفروض أنه ينفيها ويصير مثلا. المعتزلي يثبت الأسماء وينكر الصفات كلها كومبليت، ما عنده شيء، المعتزلي مطفي. الجهمي مير: لا أسماء ولا صفات. المعتزلي يخف شوي يثبت الأسماء وينكر الصفات. الأشعري يخف شوي يثبت الأسماء وسبع صفات. ماشي، يعني إشباه يتفاوت. الجهمي مير مخلص مطفي، لا صفات ولا أسماء. نقول: طيب، شوف الحل. قام المعتزلي يقول للأشعري: يا أشعري يا أخي، اللي قدرك أنك تنفي الصفات هذه، العدد الهائل هذا من الصفات، بيقدرك تنفي 7 دي؟ 7 باقي لك 7، يلا يا ولد، يلا شاطر بسرعة، انفها وريح نفسك. يقول أشعري: لا لا أبدا، إن الصفات التي أثبتها إنما أثبتها على وجه يقتضي، لا يقتضي مماثلة الله بخلقه. انتبه. والمعتزلي يورد عليه، والأشعري يدافع عن 7، والمعتزلي يورد عليه، والأشعري يدافع عن معتزلي. السني وين قاعد فيه؟ بينهم. فأي جواب، انتبه اللي بقوله لك، فأي جواب يجيب به الأشعري عن المعتزلي دفاعا عن 7 فهو جواب السني على الأشعري فيما نفاه. يقول ابن تيمية في التدمرية، يقول: فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقصد من؟ يقال له كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. هذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له كما يقوله هو لمنازعه له من فيما أثبته. واضح؟ واضح كلام ابن العباس؟ فإذا يا إخواني من فرق في القول في باب الصفات فقد فرق بين متماثلين وتناقضه صار ظاهرا واضحا. فهما قاعدتان متلازمتان: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفة واحدة كالقول في الصفات كلها.